وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. And it is not the word of a poet, little do you believe.